واحد الليلة في باري في باري في باري جد دخل عمري للماري صهر كي نغاري لكن طابا وطاب واحد الليلة في باري في باري دخل عمري للماري ايه نشرب كي نغاري شيراتي كانت المجدود أصلا من لو وقت الصير عقدني بزوج جديد ربي عمري وقاعد تبكي شفتني المغمونة يا حسن من لو وقت الزير Da da da da da.